محمدنا هو سيدنا رسول الله. أذى بالنور محد يجور وعم ضياء محد يجور وعم ضياء. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. عساها النفس أن تلقى حبيب الله. Oh.